بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن القانون الثاني من قوانين المعاد، وهي ارتباط الجزاء وأحداث المعاد بالأعمال. فإذا كانت الأعمال صالحة كان صاحبها سعيدا وفي كل مراحل المعاد، وإن كانت غير ذلك كانت بحسبه جزاء وفاقا. الله تعالى يجازي الطيب بما بقابليته للطيبة، جازاه بالفضل العظيم. أما الثاني الآخر المنحرف عن ذلك فيجازى بحسب قوانين العدل الإلهي، والتي لا يمكن أن يخالفها أحد، والتي لا يمكن أن تبدل سنة الله ولا تبديل لسنن الله. وقد ذكرنا بعض ما يرتبط بالأعمال وأنواعها وصغارها وكبارها، وأن كل ذلك يسجل. ووصلنا إلى ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول أولئك الذين ينتقون من الأعمال ما يرونه سهلا، ويتصورون أنهم بالاستغراق فيه وعد حسناتهم المرتبطة به يكونون قد ضمنوا أخرى، مع التقصير في أمور أخرى كثيرة أمر الله بها، وخاصة تلك التي تجلب لهم الأذى، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة العدالة الإلهية في الأرض ومواجهة الاستبداد ومواجهة المنكر ومواجهة الظلمة. فيتصورون أن الهدف هو الوصول إلى عدد معين من الحسنات بغض النظر عن مصدر تلك الحسنات. هذه للأسف كانت من أسباب كتب الترغيب والترهيب والتي والبواعظ أيضا والوعاظ الذين يوضحون أو يهتمون فقط بجوانب معينة، أو ببيان أنه يمكن أن ننجو في الآخرة ونفوز بالجنان من غير أن نتعب أنفسنا. نواصل ما ذكره السيد عبد الملك حول الموضوع، حيث ذكر ما ورد في القرآن الكريم مما يشير إلى هذا الأمر، فقال: وهذه الحالة يعبر عنها القرآن بالإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض. يعني الكتاب هنا يشمل التكاليف والقيم التي أمرنا بتحقيقها في الواقع، فالإيمان إذا لم نطبقها فكأننا كفرنا بها، كفر بها. يعني الكفر هو الجحود، سواء كان جحودا نظريا أو كان جحودا عمليا. إذا آمنا بالحاكمية الإلهية ثم لم نسعى لتطبيقها في الواقع فكأننا كفرنا بها، لأننا أهلنا عليها التراب وأغفلناها ولم نعتبرها ولم نهتم لها. وهكذا إذا أهملنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك. الله تعالى يقول: فما جزاء من يفعل ذلك منكم، يعني جزاء الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ثم قال السيد عبد الملك: هذه حالة خطيرة جدا، وهذا مما كان يمثل إدانة لبني إسرائيل عندما سلكوا هذا السلوك وتعاملوا مع دين الله بهذه الطريقة، يطبقون ما يناسب أهواءهم ويتوافق مع رغباتهم، ويتركون من الدين ما لا يرغبون فيه، ما لا تهواه أنفسهم، ما يرون فيه مشقة عليهم أو لاعتبارات أخرى. فهذه الحالة كانت سلبية جدا وخطيرة جدا، وعليها وعيد شديد من الله سبحانه وتعالى. وطبعا الآيات الكريمة وإن ذكرت في حق بني إسرائيل ولكنها في حق جميع الأمم. القرآن الكريم يحدثنا عن الحقائق الأزلية، الحقائق المطلقة، القيم المطلقة، لا يستثني أمة دون أمة. لا يمكن الله تعالى بعدله أن يعاقب بني إسرائيل لأنهم آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض ثم يعفو عن هذه الأمة، أو يعفو عمن قام بهذا السلوك في هذه الأمة. العبرة بالأعمال وليس بالأمم. يعني كنت في بني إسرائيل أو كنت في أمة أخرى، أنت مطالب بأن تؤمن بالكتاب كله إيمانا عمليا وإيمانا علميا، مع معرفيا وتطبيقيا وتنفيذيا. ولذلك الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، هذه هؤلاء في الحقيقة ألغوا الله من ذلك الجانب، أو قالوا نعم أنت قلت هذا الكلام ولكن نرى خلاف قولك أو خلاف ما تذكر، وكأن الله تعالى له رأي في المسألة. يعني هناك وجهات نظر، ومن بينها وجهة نظر الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقول. وطبعا هذا خلل في التوحيد، يعني هذا الشخص جعل نفسه أو جعل وجهات النظر الأخرى شريكة لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر السيد عبد الملك بعض الأمثلة على تلك الانتقائية وما يرتبط بها من التقصير في الكثير من الأعمال الصالحة الضرورية، فقال: كثير من المسلمين فصلوا جانب المسؤولية عن التزامهم الديني. طبعا المسؤولية، رسول الله صلى الله عليه وآله نبهنا كلكم مسؤول، كل الأمة مسؤولة، ومسؤوليات في كل المجالات. البعض فقط يسؤول، يعني بما أن أب مسؤول فقط على أبنائه، لا، هو مسؤول من حيث أبوته على أبنائه، مسؤول من حيث مثلا وظيفته على الوظيفة التي يعمل فيها، مسؤول مثلا من حيث كونه من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الأمة، وكيف خالف رسول الله صلى الله عليه وآله فيها، وهل مثلها بصورة جميلة، وهل بلغ دين الله. إذا كان مثلا في بلدة معينة وتتعرض للأذى، وكان لديه القدرة على الجهاد لمواجهة المؤذين والمحاربين والظالمين وتحت إمام عادل، فهنا يجب عليه الجهاد، فمسؤوليته كذلك الجهاد، وهكذا. وطبعا بحسب قدرته يكون جهاده، قد يكون مسؤولا وقائدا، قد يكون جنديا، وهنا يعني هذه المسؤولية. لأن البعض يفهم فقط المسؤولية يعني وكأنها محصورة في مجال معين يكون فيه بحسب مجاله في الأسرة أو مجاله في الوظيفة، مع أن المسؤولية تشمل كل الجوانب. المسؤولية يعني الشخص سيسأل، يعني هذا المراد مسؤول، يعني سيسأل هذا الشخص عن ذلك الأمر. أول سؤال نسأل: نحن من أمة رسول الله، نحن هدينا إلى الإسلام، نحن نزل علينا القرآن، فكيف تعاملنا مع القرآن الكريم؟ كيف تعاملنا مع هذه الرسالة الإلهية؟ يقول: كثير من المسلمين فصلوا جانب المسؤولية عن التزامهم الديني. ثم ذكر نماذج، فقال: المسؤولية في الجهاد في سبيل الله، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في الإنفاق في سبيل الله، في الاهتمام بأمر الأمة. طبعا هناك الإنفاق المرتبط بالمحال المختلفة، فقراء، جيران، أقارب، كل هذا يجازي عليه الله سبحانه وتعالى، لكن هناك إنفاق آخر، الإنفاق في سبيل الله المرتبط بالذين يجاهدون بأموالهم وأنفسهم. إذا كانت ساحة المعركة مع الأعداء تتطلب أموالا، فهنا يدخل أيضا هذا الإنفاق، وهذا له خصوصية وله اهتمام خاص، لأن ذلك الإنفاق هو الذي سيخلص الأمة من فقرها وفاقتها وضعفها وهوانها، وبالتالي لا يعالج فقط مشاكل فقر محدودة، بل يعالج مشكلة الفقر العام. ولذلك الاهتمام بهذا الجانب، لا يقول شخص إذا دعي للإنفاق يقول: لا، أنا لدي فقير قريب أنفق عليه، والإنفاق على القريب أولى من البعيد، ويتصور أن الإنفاق على الجهاد في سبيل الله بعيد، وليس كذلك. الإنفاق على الجهاد في سبيل الله أو على الأمور التي تحقق الحاكمية الإلهية والعدالة الإلهية، طبعا هذا مهم جدا، وهو ضروري وهو واجب، يعني سواء، يعني لأن هذا من الجهاد، هذا فرق، كما أن الجهاد قد يكون فرض عين، فكذلك هذا الجهاد بالإنفاق، بل هذا أولى بالنسبة للذين يقعدون أو لا يستطيعون الذهاب أو القيامة أو ما يتطلبه الجهاد، على الأقل يكون لديه هذا الجانب، يعني بالإضافة إلى ما ورد. طبعا الشخص الذي جهز غازيا فقد غزا كما ورد في الحديث. يقول: في الاهتمام بأمر الأمة، كذلك هذا من الأمور التي نسأل عنها، يعني لا يقول هذه قضايا سياسية، مشكلة سياسية بين الفلسطينيين وأمريكا، لا، هذه مشكلة الأمة، وفي أي أرض يقع، أمريكا مثلا تفرض هيمنتها على أي دولة من بلاد المسلمين، فنحن نهتم بهذا الأمر. حتى بالنسبة للدول تعادينا، ولكن نحن نعتبر شعوبها إخوة لنا مسلمين، وبالتالي نهتم للتخلص لتخليصه وكيف سيخلصون من أعدائه. مثلا السعودية تحت هيمنة أسرة واحدة، طبعا هذه الأسرة نصبتها جهات معينة مجرمة تريد أن، فبالتالي نفك عن هؤلاء الذين يسكنون في هذه الدولة. نحن نحاول بكل الطرق ولو على المدى البعيد في تحريرهم من ذلك، من نير الاستبداد، أو في تنبيههم إلى ذلك. ولذلك نحن عندما نتكلم عن السعودية وكونها قرن الشيطان، لا نقصد الشعوب العوام البسطاء، بل نقصد أولئك الذين سيطروا، أئمة الكفر، ومن أعانهم ومن والاهم ومن زكاهم ومن وقف في صفهم، هؤلاء جميعا هم المسؤولون. أما العوام البسطاء مستضعفون، فهؤلاء مساكين، الكثير منهم ربما يدخلون السجون، وكثير منهم تكمم أفواههم. فلذلك هؤلاء نحن أيضا نحتاج إلى أن نشعر أننا مسؤولون عنهم. وهكذا في كلامنا عن الدول، يعني حتى إذا اتهمنا دولة ما بتطبيع، فنحن نتهم الأركان ذلك النظام، وندعو الشعوب إلى الثورة وإلى المواجهة مع أولئك الذين يمارسون هذه الأخطاء. يقول السيد عبد الملك: في الاهتمام بأمر الأمة، بأمر المسلمين، بالقضايا الكبرى، بالعمل على إقامة العدل، بالعمل على التصدي للظلم، بالاعتصام بحبل الله جميعا، بالوحدة والألفة والأخوة الإيمانية على الحق. وهذه أمور مهمة جدا. نعم، لكل بلدة بلاد الإسلام ربما مدرستها الفقهية ومدرستها العقدية مختلفة، ولكن ذلك لا يمنع من الأخوة. نحن الأخوة لا تعني أن نذوب الناس كلهم في بوتقة واحدة ويصبحون عنصرا واحدا، ليس كذلك. هناك أشياء كثيرة مشتركة. نحن الأمة تشترك في لا إله إلا الله، محمد رسول الله، تشترك في القرآن، تشترك في أشياء كثيرة. وبالتالي نجعل هذه الأمور هي التي تجعلنا نوالي جميع المسلمين وندعو إلى وحدتهم. ويبقى طبعا الحوار في المختلف فيه بطريقة مهذبة كما أمرنا، لتعارف، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. طبعا إذا كان هذا مع أهل الكتاب، فكيف بإخواننا في الإسلام؟ فنجادلهم بالتي هي أحسن ونوصل لهم. كل هذه مسؤوليات. يقول: أشياء كثيرة ومهمة جدا في تعليمات الله سبحانه وتعالى وأوامره وتوجيهاته، فنبذوها وراء ظهورهم. يعني هؤلاء الذين جزأوا الدين وفصلوا شعائره بعضها عن بعض، وفصلوا قيمها بعضها عن بعض، واتجهوا لتطبيق منقوص محكوم بالمزاج النفسي وبالرغبات الشخصية. يعني هذا الشخص حتى عندما يعبد الله، ويعبد الله في ذلك المحل لكونه فيه رغبته، يعني يذهب إلى فقط يكتفي بالذهاب إلى المسجد. المسجد فيه مكيف وفيه سجاد نظيف وفيه أجواء معينة فيبقى فيها، لكن مثلا في ساحات أخرى هي تحتاجه، لكن يقصر في الذهاب إليها لأنها ليس فيها مكيفات وليس فيها، وفيها بالإضافة إلى ذلك تكاليف، وقد تتعرض للخطر. وبالتالي هذا الشخص يختار الساحة التي يريد. طبعا هذا خطأ وانحراف كبير. ثم ذكر السيد عبد الملك خطورة ذلك، فقال: وهذه قضية خطيرة جدا، لأن الإنسان إذا فعل ذلك لم يعبد نفسه لله كما ينبغي، بل كان محكوما بهوى النفس وخاضعا لرغبات النفس، وهذه حالة خطيرة يجب الحذر منها والإنابة إلى الله منها، لأن جزءا من الذنوب هو من خلال التفريط والتقصير في مسؤوليات وواجبات أمرنا الله بها. هناك نوع من الذنوب هو بالتعدي لحدود الله، بالمخالفة فيما نهانا الله عنه، في الارتكاب للجرائم والفواحش والموبقات، وهناك جانب آخر يعود إلى التفريط فيما أمرنا الله به، لأننا نتلقى التعليمات من الله سبحانه وتعالى، وفيها الأوامر وفيها النواهي، نهانا عن أشياء وأمرنا بأشياء، فإذا جئنا للالتزام بترك ما نهانا عنه فلا يكفي، لا يكفي فقط أن نترك ما نهانا ونقصر أو نفرط فيما أمرنا، علينا أيضا أن نمتثل أمر الله سبحانه وتعالى فيما أمرنا به، وأن نعمل بما وجهنا إليه. فهذه مسألة مهمة جدا، لأن حقيقة حتى كلمة الأمر والنهي متواردة، يعني الشيء الذي أمرنا به نحن منهون عن التفريط فيه أو تركه، والشيء الذي نحن نهينا عنه مأمورون بتركه، يعني وبالتالي الأمور كلها إذا شئنا أن نحولها كلها أوامر أو نحولها كلها نواهي. والعبرة ليست بالألفاظ، العبرة بالحقائق وبالقيم التي لا يمكن تحقيق الدين جميعا من دونها جميعا. والحمد لله رب العالمين.